غير المستمعين؟ لا، لكل الناس اللي بيسمعونا وأهلنا وأصحابنا وكلنا يعني. وقبل كل حاجة بيني وبينك أنا بهديها للبرنامج العام فعلا، لأنه الإذاعة دي غالية علينا. أنا الإذاعة دي ليها فضل كبير علينا وعلى المطربين والمطربات جميعا، فبقول لهم كل سنة وانتم طيبين للعاملين واللي قائمين على هذا البرنامج يعني. أشكرك يا أستاذ أركان. كل سنة وانت حبيبي، كل سنة وانت معايا، قلبك يا روح قلبي نصيبي، وعليك من الدنيا كفاية. مدام ناجي، ايه الاغنية اللي هتهديها للسادة المستمعين تختاريها وتديها لهم دلوقتي وتبقى عاديتك ليهم؟ بصي، هو دايما في المناسبات دي اي خلاف بين اتنين بنقول لهم ايه؟ الصلح خير. خير، احنا ده احنا في عيد. الصلح خير، احنا في رمضان. كده، فانا ممكن اقول لهم الصلح خير عشان ما حدش يبقى متخاصم ابدا. خلاص، كل سنة وانتم طيبين، وبقول لكم في العيد يا رب دايما يعود عليكم الايام السعيدة بالخير وتمتعونا، وربنا يخليكم لبعض. كل سنة وانتم طيبين. وانت طيبة بصحة وسعادة. الصلح خير ونتصالح، الصلح خير، الصلح خير، وانسى اللي كان بينا امبارح، ده الصلح خير، الصلح خير، الصلح خير ونتصالح، ده الصلح خير، الصلح خير، وانسى اللي كان بينا امبارح، ده الصلح خير، الصلح خير، ولا تعاتبني ولا عاتبك، لا تعاتبني ولا عاتبك، كتر العتاب مش في الصالح، والصلح خير. خليه واصل، ما تعيدش وزد في في الحاصل حيف الفئه قالوا قلنا قالوا قلنا خلينا بالحب نواصل حبل الوداد خليه واصل ما تعدش وزد في الحاصل حبل الوداد خليه واصل ما تعدش وزد في الحاصل والأغنية التالية أيها الأصدقاء لتامر حسني وكل سنة وانت طيب. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من الأصدقاء عبد الله عبد الله محمود ومحمد طه فاروق سلامة وزينات محمود عيسى وخالد عبد الله بيومي إلى ناجي عبد الله بيومي ومجدة حافظ القاضي بمناسبة عيد زواجهم الأول. كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة ومحبة دائمة بإذن الله. هذه رسالة بريدية من الصديقة صفاء عبد الرحمن سلامة من عزبة البرج بدمياط. هي بتقول في رسالتها: أنا عاشقة لهذا البرنامج وأنا من مستمعي الجيدين. أنا بشكرك جدا وأهلا بك صديقة دائمة للبرنامج. بتهدي أجمل التحيات وأرق الأمال بمناسبة العيد إلى الوالد عبد الرحمن سلامة والوالدة الحاجة كوثر بمناسبة عيد ميلادهم. كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة، وأيضا بمناسبة عيد الفطر. وبتقول: عيد فطر سعيد عليكم وعلى كل الدمايطة. كل سنة وانتم طيبين وكل سنة وأهل دمياط بخير وسعادة، وكل سنة وكل المصريين بخير وسعادة بإذن الله. أجمل التهاني قلبية من الزميل عبد العظيم عبد الشافي إلى الغالي محمد مصطفى بمناسبة نجاح أولاده. كل سنة وانتوا طيبين وألف مبروك، كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة العيد وألف مبروك بمناسبة النجاح، ودائما من نجاح إلى نجاح. يشارك في التهنئة العم سعيد ناصر والعائلة، والعم عصام عودة، والعم مصطفى عودة، والعم أحمد حامد بعرب الحوامدة أيوب المحطة. ومرة تانية ألف مبروك وعيد فطر سعيد بإذن الله. هذه تهنئة قلبية من محمد عبد الله السعيد، بيودي أجمل التحيات إلى كل أصدقاء الجروب، وإلى الوالد الحاج عبد الحي السعيد، وإلى ست الحبايب، وإلى الإخوة والأخوات، وإلى كل عائلات السعيد بإنا والقاهرة. وبيقول في خطابه: عيد فطر سعيد بإذن الله. وهذه تهنئة قلبية أيضا من أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، الأستاذ تيسير أبو غزالة والأستاذ إسماعيل الغطاني بمناسبة عيد ميلادهم. كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أصدقائي المستمعين، وفيما يطلبه المستمعون إحنا معانا صديق طلب التسجيل معانا، وإحنا بنرحب بيه وبنقول له كل سنة وإنت طيب وعيد فطر سعيد ومبارك عليك. كل سنة وحضرتك طيبة، وكل سنة وكل المستمعين طيبين، وعيد فطر جميل وحلو عليكم كلكم يا رب. أنا عايز أقول للسادة المستمعين إن إنت مش صديق بس، إنت زميل أيضا، فتعرف نفسك للسادة المستمعين. أنا عمرو سليم، مذيع بس زميل، بس مذيع تبع إحدى القنوات الخاصة. أهلا بيك ومنور مسبير. أهلا بحضرتك. فيما يطلبه المستمعون، مين أول إنسان هتقول له كل سنة وإنت طيب، وأخبار العيدية إيه لولادك؟ أول إنسان هقول له كل سنة وهو طيب هو طبعا هعيد على مراتي وأقول لها كل سنة وهي طيبة ودايما معايا يا رب. أولادي طبعا كل سنة وهم طيبين. طب مش تقولي الأسماء بقى؟ يوسف وإياد، كل سنة وهم طيبين، وكل سنة وكل الأمة الإسلامية بخير. كل سنة وإنت طيب وربنا يخليهم لك يا رب. وحضرتك طيب، أنت في ما يطلبه المستمعون هتطلب أغنية وهتهديها لمين؟ أنا هطلب أغنية أصالة قد الحروف وهديها لمراتي وأقول لها كل سنة وهي طيبة وولادي يا رب بخير وكلكم بخير. قد الحروف اللي في أسامي العاشقين بحبك، قد الثواني والدقايق والسنين بحبك، قد الحروف اللي في أسامي العاشقين بحبك، قد اشتركوا. تبعد عن عيني بخاف عليا وبخاف عليك عليك وبرضو منك ليه لما تبعد عن عيني بخاف عليا وبخاف عليك عليك. والأغنية التالية أيها الأصدقاء شربات الفرح وعيد الشعر. الأغنية مهداة بأجمل التهاني القلبية من المحاسب رجب صدقي بركات وحرم الحاجة نبيلة السكينيري، بيهدوا أجمل التهاني والأماني الغالية إلى الإبنة الغالية الدكتورة هبة رجب بركات وعريسها المهندس محمد عبد الله النجيلي كل التهاني بمناسبة الزفاف السعيد. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين، وأيضا أجمل التهاني لكل أفراد الأسرة بمناسبة عيد الفطر، كل سنة وانتو طيبين. يشارك في التهنئة أحمد رجب بركات وحرم الأستاذة هيام سعيد أمين والأحفاد حبيبة وآدم أحمد رجب بركات، وأيضا إلى العروسين هبة وعريسها المهندس محمد عبد الله النجيلي أجمل التهاني من الأستاذ أيمن رجب بركات، وأيضا من جميع الأطباء والزملاء بمديرية الطب البيطري بدمنهور، بيهدوا الزميلة الحاجة نبيلة السكينيري أجمل التهاني بمناسبة زفاف الإبنة الغالية الدكتورة هبة. ألف ألف مبروك. وأيضا من كل الأهل والأصدقاء وكل أفراد الأسرة إلى العروسين، ومرة تانية ألف مبروك. هذه تهنئة قلبية ومناسبة عقد القران والزفاف من الأستاذ شاكر صبري إلى الأخ محمد صبري وعروسي كريمة الحاج، ألف ألف مبروك. التهنئة أيضا من الأستاذ محمد أحمد خلف المحاسب بهيئة ميناء دمياط والأستاذ سامي أحمد والمهندس حمدي العربي بهيئة الاتصالات، وأيضا من السيد صبري حافظ والكابتن حسام صبري والمحاسب عماد صبري. وأيضا يشارك في التهنئة الأصدقاء محمد سمير سعد محمد حمروش ومحمد بسيوني والأستاذ محمود والأستاذ حسن طمان مدير مدرسة السادات الابتدائية بكفر سليمان البحري بدمياط، وأيضا تهنئة قلبية إلى الأستاذ سعيد فوز الصاوي بمناسبة عقد قران وزفاف الإبنة المهندسة مريم وعريسها المهندس عبد الله صلاح، ألف ألف مبروك، حياة سعيدة أيضا للعروسين. التهنئة مقدمة أيضا من الأستاذ محمد مسعد ويدار مدير إدارة الشباب بمركز كفر سعد والأستاذ عادل منصور وكيل معهد كفر سليمان الابتدائي والأستاذ إبراهيم الصاوي من السعودية والأستاذ ربيع عبد الله رئيس الشؤون القانونية بمجلس مدينة كفر سعد بدمياط والدكتور حاتم الأباصيري رميح والدكتور محمد بسيوني والدكتور طه كامل بدير إلى العروسين محمد صبري وعروسي والمهندس عبد الله صلاح وعروسه المهندسة مريم، وألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله لكل العرايس والعرسان، وأيضا عيد فطر سعيد. يا بين البنات يا محنية يا بين البنات يا يا ثواني الشربات يا محلية يا ثواني الشربات يا بين البنات يا محنية يا بين البنات يا ثواني الشربات يا محلية يا ثواني الشربات يا غنوا معايا وقولوا معايا غنوا معايا وقولوا معايا غنوا معايا وقولوا معايا شربات الفرح يا يا بين البنات يا محليه يا بين البنات يا ثواني الشربات يا محليه يا ثواني الشربات يا بين البنات يا محليه يا بين البنات يا ثواني الشربات يا محليه يا ثواني الشربات يا غني معايا منورين الفرح كله احنا نقول النور دمين واحنا نقول النور دمين يا شمعدان على الطفين ملك سعادة في القمرين منورين الفرح كله احنا نقول النور دمين احنا نقول النور دمين غنوا معايا وقولوا شربات الفرح يا يا زين البنات يا محنية يا يا زين البنات يا يا طوال الشربات يا محنية يا يا طوال الشربات يا يا زين البنات يا محنية يا يا زين البنات يا يا طوال الشربات يا محنية يا يا طوال الشربات يا غنوا معايا ليلتنا ليلة فلي يا ام العروسة بصي شوفي يا ام العريس تملي وطولي يا فرحة العروسة طولي والله ليلتنا ليلة فلي يا ام العروسة بصي شوفي يا ام العريس تملي وطولي غنوا معايا وكونوا معايا شربات الفرح يا يا زين البنات يا محنية يا يا زين البنات يا يا طوال الشربات يا محنية يا يا طوال الشربات يا يا زين البنات يا محنية يا يا زين البنات يا يا طوال الشربات يا محنية يا يا طوال الشربات يا غنوا معايا وغنوا معايا الفرح حلوة وجميلة زغروتة حلوة يا حبايب عقبالكم يا بنات العيلة عقبالكم يا بنات العيلة يا كل أبيض زي الليلة صورة الفرح حلوة وجميلة زغروتة حلوة يا حبايب عقبالكم يا بنات العيلة عقبالكم يا بنات العيلة غنوا معايا وكونوا معايا شربات الفرح يا شربات الفرح يا حبايب شربات الفرح يا شربات الفرح يا حبايب شربات الفرح يا أصدقائي المستمعين فيما يطلبه المستمعون كل سنة وانتم طيبين وعيد فطر سعيد عليكم وعلى كل المستمعين. أنا معايا فنانة مطربة عاشقة للإذاعة, هي جت النهاردة لما يطلبوا المستمعون وقالت أنا ههديكوا أغنية, بس قبل ما هنقدم الأغنية اللي هي طلبها هي هتقدم الإهداء وقبليها هتقدم نفسها. قدمي نفسك وقولي الأغنية اللي انت عايزاها وهتهديها لمين في العيد. نيلي سليمان مطربة ومعتمدة هنا في الإذاعة وعاشقة لبرنامج ما يطلبه المستمعون من وانا قد كده وعاشقة ليك انا عرفت ربنا يخليك كل سنة وانت طيبة وانت طيبة حبيبتي. انت معتمدة مطربة في الإذاعة المصرية, طب ليكي أغاني؟ لا الحقيقة لسه ما فيش أغاني معينة اتذاعت في الإذاعة. طب ربنا يوفقك ونذاع لك حاجة في ما يطلبه المستمعون ان شاء الله. طيب قولي لي الأول مين أول إنسان هتقولي له كل سنة وانت طيب؟ أول إنسان مامتي ربنا يخليها لي كل سنة وهي طيبة, والبناتي كل سنة هم طيبين, والكل حبايبي وصحابي كل سنة والناس كلها طيبة. هتختاري بقى أغنية إيه في ما يطلبه المستمعون وهتهديها لمين؟ أنا بحب محمد عبد الوهاب. هتختاري إيه بقى لعبد الوهاب وهتهديها لمين؟ ههديها لكل الناس اللي في الدنيا بقول لهم انسى الدنيا وريح بالك. هي أغنية جميلة أو متفائلة في العيد. كل سنة وانت طيب. وانت طب طيب. نسمع حتة منها كده. انسى الدنيا وريح بالك, انسى الدنيا وريح بالك, واوعى تفكر في اللي جرالك, اوعى تفكر في اللي جرالك، انسى الدنيا انسى الدنيا انسى الدنيا. قال لي دموعك لحبايبك، قول لي ابتسامتك تبال مين، اوعى الغرام اشغي في العمر سنين. مين الهنا يبقى صاد وتشغلوا عنه همومه، مين الهنا يبقى صاد وتشغلوا عنه همومه. عاشق الليل سواد وفايت لمين، فايت لمين عاشق النجوم، ليه تشغل بالك مين يرحم حالك، أصدقائي سنلتقي مرة أخرى إن شاء الله بعد موجز الأنباء، انتظرونا. كل اللي أحبه حواليا من أي في الدنيا تهنى، حتى النجوم ملك زي ادي النعيم ادي الجنة، دوق الجمال واتمتع بيه من قبل ما يتبل ويزول، ويوعي فوت يوم تحزن فيه وسهر ده بكرة النوم حيطول، النوم حيطول. ليه تشغل بالك مين يرحم حالك، تانية أيها الأصدقاء رجعنا لكم ومعانا إهداءاتكم وأغنياتكم المفضلة، وإليكم الآن لبلبة ويا أعياد، وبنهديها أنا وزميلي مهندس الصوت سامي الشيمي إلى كل الأصدقاء. يا أعياد زهزهيون للبلاد، ايوه هل علينا هل زهزهيون للبلاد، يا عياد يا عياد هل علينا، يا عياد يا عياد يا عياد هل علينا، يا عياد ايوه هل علينا هل زهزهيون للبلاد، ايوه هل علينا هل زهزهيون للبلاد، حبيبي عاد في العيد جايب لي وعد جديد، حبيبي عاد في العيد جايب لي وعد جديد، وعيونه جايه تقول لي انتي حبي الوحيد، حبيبي عاد في العيد وجاب لي قلبي سعيد، حبيبي عاد في العيد

وزوجها دكتور عصام دكتور أطفال ووالدته وإخواته وأهل الناس وحبابي كل من أفتكره يعني. السلام عليكم. أتعرف بيك. عليكم السلام وبركاته. أنا خديجة حسن. منين؟ من إمبابة. أهلا. أهلا بحضرتك. الأغنية القادمة بمناسبة العيد تحب تهديها لمين؟ هديها لدعاء بسيوني بمناسبة المولود السعيد ياسين أحمد. ألف مبروك. الله يبارك فيك. ودارين زياد بمناسبة برضو المولود سعيد مي بسيوني بنتي برضو. ألف مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك. بس وكل الأسرة بقى وزوجي وندى. السلام عليكم. ممكن اتعرف بيك؟ مصطفى فتحي من بابا. كل سنة وانت طيب بمناسبة العيد. وانت طيب يا فندم. احنا ما يطلبوا المستمعون بنهديك اغنية. تحب تسمع ايه تهديها لمين؟ يا ريت اغنية محمد منير سو يا سو او اي اغنية محمد منير سو يعني. هتهديها لمين بقى؟ هديها لاولادي وزوجتي الاول والاسلام والعبد الرحمن وبسنت بنتي والهشام والاوشا وولاء وعزة ونجلاء وعمر وعلاء واخواتي وحبيبي في اسماعيليه طارق نجيب وحسين ورحاب وام رحاب وسلامه ولجميع الاهل وكل سنه وانتم طيبين. متشكر جدا. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لعبد العزيز محمود ولوليتا. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل التهاني القلبية الأستاذ حلمي عبدالله قاسم، ويهدي أجمل التحيات إلى الغالية الحبيبة آلاء عبدالله قاسم وزوجها جهاد رشوان، وإلى ولاء عبدالله قاسم وخطيبها التونسي عبد التواب الجزني، وإلى الإبن الحبيب مروان عبدالله قاسم، وإهداء خاص جدا إلى الزوجة الغالية حياة الروح الشافعي، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الفطر. إهداء خاص جدا جدا من الصديقة إقبال إلى الأخت الغالية نرجس نور وهدى السباعي. أيضا أجمل التهاني إلى آيات شريف وهايا يوسف وهشام الملاح والأستاذ علي عبد الرحمن. أجمل التهاني قلبية بمناسبة العيد من مروة حسن سيد عثمان إلى الغالية سامية السيد أبو العلا وأماني عزة أحمد فايد بمناسبة العيد. كل سنة من طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أيها الأصدقاء عبد العزيز محمود ولوليتا. La la la la Lolita, amore lovely sweeta. La la la la Lolita, my darling lovely sweeta. La la la la la la la lo. La jolie fille Lolita, she play with me. El politica, el la jolie fille Lolita, she play with me. El politica. شفتوا بعنايا ايه في اسكندرية صبح عليا بونجور بونجورنو كاليميرا يا حبيبي good morning my darling لا جولي في لوليتا لوليتا لوليتا لوليتا لوليتا لوليتا Siempre guapa, ahiani, como el merapa, wakbani, what shall I do? I do, yahoo, yahoo. Siempre guapa, ahiani, como el merapa, wakbani, what shall I do, yahoo, yahoo. خد الجميل يا جمال خده ماشي بيسمع اختار مين قده خد الجميل يا جمال خده ماشي بيسمع اختار مين قده جلام وعلى بعد وما اقدرش يعني بحبه قوي قوي تومتش جلام وعلى بعد وما اقدرش يعني بحبه قوي قوي تومتش La jolie fille Lolita, she play with me. El politica, la jolie fille Lolita, she play with me. El politica, شفتوا بعنايا في اسكندرية صبح عليا بونجور بونجورنو كاليميرا يا حبيبي good morning my darling لا جولي في لوليتا لوليتا لوليتا لوليتا لوليتا لوليتا لوليتا لوليتا تقول لي بومبو ولا سكر هلاني ريفليشير وبفكر عني حشو حشو ياهو ياهو لا تقول لي بومبو ولا سكر هلاني ريفليشير وبفكر عني حشو حشو ياهو ياهو love just me Lolita don't you leave me Lolita love just me Lolita don't you leave me Lolita je l'aime moi la voix de ma dar yani bahaybu awi awi so much je l'aime moi la voix de ma dar يعني بحبه قوي قوي تومات لا جولي في لوليتا شي بلاي وذ مي البوليتيكا لا جولي في لوليتا شي بلاي وذ مي البوليتيكا شفته بعنيا ايه ايه في اسكندرية او او صبح عليا بونجور بونجورنو كاليميرا يا حبيبي good morning my darling لا جوليبي لوليتا لوليتا لوليتا لوليتا لوليتا لوليتا لوليتا ونختتم هذه الباقة أيها الأصدقاء بأجمل أمنيات السعادة بالعيد السعيد مني ومن زميلي مهندس الصوت سامي الشيمي إلى كل الأصدقاء. نختتم هذه الباقة الرائعة برائعة كوكب الشرق أم كلثوم ليلة حب، صاغها شعرا أحمد شفيق كامل والألحان محمد عبد الوهاب، وأمنيات غالية بعيد سعيد إن شاء الله. الأحلام للحب للإلهام تعال للأحلام للحب للإلهام وقد ما يحلل نسهر وغيرنا الأصدقاء. وانتهى اللقاء، كل عام وأنتم بخير وعيد فطر سعيد. إن شاء الله سنلتقي والزميلة صفية صبري في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، كل عام وأنتم بخير، ولي معكم لقاء أيضا في ثالث أيام عيد الفطر. كل سنة وانتم طيبين، مني ومن زميلي مهندس الصوت سامي الشيمي كل المنى، وكل عام وأنتم بخير. قدمت لكم منى بطاح ما يطلبه المستمعون. هنا القاهرة.